بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كقولك حارسة القصر نائما، حارسة كان سهم على الألف مع أنها إيه ألف، تقول مع أنها ألف مفتوح ما قبلها. لأنها ليست لازمة، لأن الألف ليست إيه لازمة، لأنها قد تحذف، لأنها قد تحذف. الثاني بقى المقصور المنقوص. المنقوص هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، اسم معرب آخره ياء آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. مثل تقول بقى ايه، قول جاء القاضي كسرة تحت الضاد، وبعدين تقول رأيت القاضية وفتحة منظارة كده على اليد، نظرت الى القاضي كسرة على الضاد. اعراب، اعراب يرفع بضمة مقدرة على الياء. منع من ظهورها الثقل، الثقل اي ثقل النطق بالضمة على هذه الياء. لا دي يعني يثقل النطق، تقول صح تقول جاء القاضي بس تبقى ثقيلة. اللي منع هو ثقل النطق بالياء مكسورة، الياء التي كسر ما قبلها، الياء بتاعة القاضي ثقيل جدا مكتور القاضي، ده اللي منع. يبقى اللي منع الثقل في المكسور، اللي منع ايه التعذر في المنقوص، اللي منع الثقل. طيب وينص، وتقول ويجر بكسرة مقدرة على الياء، بكسرة مقدرة على الياء، برضو تقول منع من ظهورها الثقل. أما تقول نظرت إلى القاضي تبقى ثقيلة. طيب وتقول إيه رأيت القاضي ياء، وأي من حق تقول أنت مش قلت أو أنت قلت يرفع بإيه بضمة مقدرة على ايه على الياء، ويجر بكسرة مقدرة ايه على الياء. تقول اما النصب فانه ينصب ايه بفتحة ظاهرة على الياء، ينصب بفتحة ظاهرة على الياء. تقول رأيت القاضية وتظهر الفتحة لانها خفيفة مفيهاش ثقل. وتحت تقول بقى ليس من المنقوص، ليس من المنقوص الياء في يعني أن الياء في سلمت على مسلمي الهندي. لما تقول سلمت على مسلمي الهندي، الياء دي مش ياء منقوص. ليه؟ لأن الياء ليست لازمة، الياء ليست لازمة. طيب وليس من المنقوص هذا ظبي، هذا ظبي مع أن آخره ياء لازمة، مع أن آخره ياء إيه لازمة. طب ليس من المنقوص ليه؟ لأن الياء ليست إيه مكسور ما قبله، لأن الياء لا يكسر ما قبله، قبلها سكون، ها؟ قبلها سكون. وليس منه الأسماء في حالة الجر، وليس منه الأسماء الخمسة في حالة الجر. فإذا قلت سلمت على أبي محمد، على أبي محمد، فليست يا أبي يا المنقوص، طيب، وليس منه يا المضاف إلى يا المتكلم، يا المضاف إلى يا المتكلم، فأنت تقول هذا كتابي، هذا كتابي، أهياء ومكسور ما قبله، ليه؟ لأنها ليست لازمة، لأنها ليست لازمة. يعني التلميذ ساعات إيه عشان ما بيلاقيش بيقول له المحترزات دي، تقول له هذا كتابي، يقول لك منقوص، منقوص ليه؟ لأنه آخر ياء ومكسور ما قبله، لكن ياء ليست لازمة. وبهذا نبقى فهمنا المنقوص كويس. نعم. الذي والذي. وليس منه الذي والتي، لأنه مبني. وليس منه الذي والتي لأنه مبني. هو آخر ياء ومكسور ما قبله، لكن مش منقوص. يعني لابد من حدود التعريف، يعني حدود التعريف. وعرفنا إعراب. خد بالك الدكتوري اللي ما يكونش لا دولته يسموه صحيح، اللي هو لا مقصور ولا منقوص يسموه صحيح، وفي شبه صحيح، ها؟ شبه صحيح زي غبي ودلو. فأنا عملها لكم دلوقتي وتقول هناك نوعان آخران، الأول الصحيح وهو الذي ليس مقصورا ولا منقوصا، والثاني يسموه الشبيه بالصحيح مثل دلو وظبي، لأن في شبه من الاثنين. في بقى حاجة غرض يقول لكم عليها ممكن ما يقول زي ما قلنا هناك إعراب لفظي وإعراب تقديري وإعراب محلي في الأفعال. الأفعال إعراب لفظي زي مثلا إيه لن أقوم، أو إعراب لفظي أهو. والإعراب التقديري اللي قلت لكم عليه لن أسعى، قلت لكم ده منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع مصدورها التعذر، فاكرين ولا لا؟ أهو ده إعراب تقديري. وزي ما قلت الفعل الماضي مبني، لكن ان حط مطرح المعرب نقول في محل رفع في محل جر. يعني الاعراب ثلاث انواع، لفظي وتقديري ومحلي في الافعال. هنا عاوز اقول لكم في الاسماء ازاي الاعراب اللفظي في الاسماء واضح. جاء محمد ظاهر، رايت محمدا نظرت الى محمد. الاعراب التقديري اللي هو بتاع النهارده، جاء الفتى، رايت الفتى نظرت الى الفتى، إعراب تقديري أو. طب الإعراب المحلي في المبنى، الأسماء المبنية، هؤلاء مثلا اللي بقول جاء محمد الضم ظهر انما جاء هؤلاء رأيت هؤلاء نظرت الى هؤلاء لقول مبني فجاء هؤلاء بقول مبني على الكسر في محل رفع رأيت هؤلاء مبني على الكسر في محل نصب نظرت الى هؤلاء مبني على الكسر في محل جر ثم تنسيت فانا عاوزك تتمنوا دي تقولوا الاعراب في الاسماء ثلاثه انواع الاعراب في الاسماء ثلاثه انواع واحد او الاول الاعراب اللفظي الظاهر الاعراب التقديري اللي هو كان درس من عارف جاء الفتى رأيت الفتى نظرت إلى الفتى وجاء القاضي ونظرت إلى القاضي فهو ده كله إعراب إيه ظهر طبعا رأيت القاضي بفتحة ظهر الثالث بقى الإعراب المحلي في المبنيات وحن نمرج الاعراب فلفظ هؤلاء في قولك جاء هؤلاء لفظ هؤلاء في قولك جاء هؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع فاعل عشان في الاعراب ان شاء الله يبقى سهل عليك فاعل مبني على الكسر في محل رفع طيب وتقول بقى رأيت هؤلاء وفي قولك رأيت هؤلاء مفعول به مبني على الكسر في محل نصب وفي قولك نظرت إلى هؤلاء تقول مبني على الكسر في محل جر مبني على الكسر في محل جر بس اللي بعد كده بقى ان شاء الله النكرة والمعرفة كل دي ممهدات وكل اللي فات ده كله هنحسب له يعني ان شاء الله هدرس لكم المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات ثم التوابع ويبقى خلص النحو مفيش حاجه ثانيه دي ممهدات له اللي فات ده كله ممهدات له لان دي اثناء المدارس لك هنبقى نحتاج لكل دي دلوقتي اللي هقول لكم ان الاسم ينقسم الى نكره والى معرفه وهقولها لكم بالاجمال الاول الى نكره والى معرفه النكرة شيء غير معين والمعرفة شيء معين يعني مثلا هضرب لك مثل عشان يوضح لك الذي لم يسبق لك ان عرف ايه نكرة وايه معرفة باصطلاح نحوي لابد نعرفه عشان ان شاء الله وانت بتقرا في كتب التفسير في كتب فقه في فتح الباري دي ممكن تلاقي يقول لك نكرة يقول لك معرفة يقول لك علم كان عارفها لازم فإذا لما تدخل البيت مثلا وأخوك الصغير يقول لك سأل عنك زميل سأل عنك زميل بمجرد ما سمعت دي أنت مش عارفه هو مين فصارت كلمة زميل دي نكرة لأنها شيء غير جميل للزملاء ولذلك تدل على شيء غير معين وتشيع لأن في ذهنك جميع الزملاء بقوا قدامك ولا تستطيع أن تعين واحدا من الفرق هذا معنى ذكر الجمع في حد فيهم الاستفسار ده فيه مصلي وأنا ما أعرفش المصلي جميل يعني كلمة مصلم أصبحت كلمة يعني تشيع في كل مصلم تبقى نكرة إنما لما تقابل صاحبك ده تقول لهم قابلت الزمين اخرجت المصلية. كنت المسجد فيه ايه؟ مسلم. يعني انا دخلت ولقيت وعرفت وطلعت اخرجت المصلية، فصار المصلي وصار الزميل معرفة، لان قال لما دخلت عليه علمته حددته خليته واضح معروف. بس كلمه لما كلمته يقول لي سأل عنك اخ او زميل، بقى هنا لك. وانا في الشارع قابلته اقول لهم قابلت الزميل، يعني شفته بقى واضح. هذا الفرق بين نكره ومعرفه. يبقى النكره اسم يدل على شيء غير معين يشيع في جنسه، يشيع في افراد جنسه، ولا تستطيع تعيين، يعني يشيع في افراد ويدل على عده مدلولات لا تستطيع ان تميز مدلولا منها عن الاخر. اسم نكره في الحاله يبقى اسم نكره. اما اذا عرفته باسمه معرفه. طيب المعرفه سبعه انواع، وحابب اقول لكم من زي منظومات الالفيه كده، يعني في واحد نظمها فيه هتبقى تسهل لكم ايه معرفتها، زي ما ايه ما قلتها لكم اسميات طلبيات وبجامدي هتعرفوا ديرهم. طيب ايه بقى الانواع السبعه؟ النوع الاول المعرف بألف، اللي كنت قلت لكم زمان ان ألف تميز الاسم عن الفعل عن الحرف، من علامات الاسم، وفي الوقت نفسه هي تميز تقلل من الاشتراك، لان بقول لك انت زملائك 100 زميل، لكن لما قالوا لك سأل عنك زميل وقال لك ده انا سألت عنك في البيت، فلما تيجي تعبر عنه تقول قابلت الزميل، لا تقول قابلت زميلا، لا هو كان زميلا قبل كده، انما لما انت شفته وبقى معين قلت قابلت الزميل فقال عينته ووضحته وخلدت الاشتراك. يعني بعد ما كان ذهنك رايح لخمسين زميل خلاص بقى ذهنك كده، ادي المحلى بقى. النوع الثاني العلم، العلم حتى هو المعرف بقى له المحلى بقى، قال يعني المزين بقى، قال لما دخلت عليه حلته بقى. طيب الثاني بقى العلم، العلم في اللغه ساعات يطلق ويراد به الرايه، وساعات يطلق ويراد به الجبل، يعني الجبل اسمه علم، مش خنساء بتقول كأنه علم في رأسه نار، ايه كأنه وإن صخرا لتأتم الهداة به، لما أخوها صخر قتل وبقت تهتيه تقول وإن صخرا اللي أخوها صخر لتأتم الهداة به تقتدي به كأنه علم في رأسه نار. هم جرت العادة احنا في الجبل بقى في الصحراء والمسافرين جايين، ايه الطريقة اللي احنا نعرف بيها عن نفسنا بالنسبة للناس المسافرين اللي جايين في السفر عشان يبقوا ضيوف ويقعدوا عندنا؟ ان احنا نولع نار، يقوم لما نولع نار فوق الجبل يعرفوا ان ده مكان يبقون، يعني دي العلامة، العلم في رأس نار. اذا عشان كده لما لقوا ان العلم الجبل الذي في رأسه نار بيميز اطلقوا كلمة العلم على ايه؟ زي انت دلوقتي انتوا موجودين مثلا 10 ولا 15، اللي يميز كل واحد فيكم عن الاخر اسمه. يعني انا مثلا لما ابقى مدرس في مدرسة لازم اعرف اسمائهم كلهم عشان اقول يا علي يا ابراهيم يا حسن محمد. فالاسم العلم اسم يميز المسمى عما عداه، الاسم يميز المسمى عما عداه، اسمه علم ومعرفه، ومن غير شك بقى شيء معين. في فرق ان انا مدرس بقول كميه وبين ان انا ام محمد لان اقول ابراهيم تلميذ كاملة الفصل كله والمدرسة كلها ان ام محمد عددت لي واحد فيبقى العلم. النوع الثالث اسماء الاشارة هذا وهذه وطبعا وهذان اسم الاشارة. وليه كان ده معرفة؟ لان الاشارة توضح المشار اليه. يعني لما مثلا واحد يسأل يقول لما يجي السيد يسأل مين اللي كان بيسأل علي دول فتقول له هذا يبقى صارت كلمة هذا عينته يبقى اسم الإشارة. النوع الثالث الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة محدودة محفوظة إنما العلم ده مش مع العلم ده لا يمكن إخفاء العلم اللي في الدنيا كلها إنما أسماء الإشارة محفوظة تتحفظ إنما الأعلام هو أنا آدم علم آدم الأسماء كلها مش هنقدر نعرف الأعلام كلها بس إنما أسماء الإشارة نقدر نعرفها محفوظة. والثاني الأسماء الموصولة اللي الذي والتي. طب والذي والتي بتعين ليه؟ بتوضح ليه؟ ها؟ الأمال ده ممكن بالذي أوضح لك حاجة غير مجهولة أوضح لك حاجة غير مجهولة ده كتاب وده كتاب وده كتاب وده كتاب وده كتاب. طيب تميز لي ده عن ده بتقول ايه؟ تقول سأحضر لك الذي يتحدث عن التاريخ يبقى كلمة يتحدث عن غزوة بدر الذي لفظة الذي حددت وبينته عما عداه يبقى أقصد المعرف بأل والعلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة أبيبهم أربعة. الخامس الضمير الخامس الضمير الضمائر بألفاظ محفوظة يعني أنا درس الوحدة يعني الألفاظ العرب جمعتها وأطلقت عليها الضمائر أطلقت عليها الضمائر. وإيه السبب أنها والضمير ده عبارة عن اسم يدل على المتكلم أو على المخاطب أو على الغائب يدل على المتكلم زي أنا ونحن ويدل على المخاطب زي أنت وأنت ويدل على الغائب زي هو وهي من بلكم هو وهي. فدي ألفاظ محدودة هنحفظها كلها وهنعرفها ونعرف تفاصيلها. طب والضمير الضمير معرفة ليه من ضمن المعارف ليه زي مثلا أنا عاوز أكلف واحد منكم بحاجة معينة أكلف أقوم أقول أنت تقوم بهذا الأمر فصارت لفظة أنت حددته عنكم يعني ميتته. وكذلك مين فيكم اللي فات درس بتقول لي أنا وإذا أنا عينته. وكذلك هو بس بشرط بس يكون قبله كلام يبقى قبل الضمير يبقى يعني فاضل لنا دلوقتي المضاف إلى واحد من الخمسة دول. إذا حنزل بشرح لكم المضاف والمضاف إليه لازم تعرفوه وانت السبب وصلتم عليه. المضاف والمضاف لواحد من الخمسة اللي فات إليه إيه مضاف ومضاف إليه؟ المضاف والمضاف إليه اسمين اسمين الثاني يوضح المقصود من الأول. فأنا كنت قلت لكم لما نقول باب ولفظ الباب فيها إبهام عشان أوضحها أقول باب المسجد باب المسجد يبقى باب المسجد باب مضاف المسجد مضاف إليه هم اسمين. الثاني يوضح المقصود من الأول وكمل معناه لأن لو ما قلتش باب المسجد ربما يكون باب الدار باب القصر باب المدرسة فالمدرسة وضحت المقصود من كلمة ده. وإن الجزء الثاني هم إذا اسمين هم الثاني مجرور دائما لا يمكن نعرف إلا بالضبط، إنما الأول هو إليكم مرفوع يا منصور يا منزل. وإيه كمان وبنحجة التنوين، أنا قلت لكم في الدرس اللي فات الممنوع من الصرف إن من ضمن أسباب حذف التنوين الإضافة، لما قلت لكم كأنية تنوين وأنت إضافته اللي فات لازم تعرفوه. هذه الإضافة يعني المضاف والمضاف إليه اسمين. الثاني يوضح المقصود من الأول باب المسجد. وإن الجزء الثاني الاسم الثاني يكون مجرور دائما، وإن الاسم الأول يرفع أو ينصب أو يجر، وإن إحنا نحذف الإيه التنوين من المضاف. أظن دي المعالم اللي حددت المضاف والمضاف إليه. يبقى ويبقى كام دلوقتي؟ يبقى ست. يبقى ست. السابع بقى السابع ده يحتاج لمعرفة المنادى. برضو تفضل خدت بكرة عن الندى، يعني يا رجل يا إبراهيم هل انت بتناديه، يا محمد يا علي نداء. فالاسم النكرة الاسم النكرة اذا ناديته تبقى عينته، زي مثلا كلمة رجل هي نكرة. كلمة رجل هي ايه؟ هي نكرة. رجل هي نكرة في حد ذاتها نكرة. انا ممكن احولها لمعرفة، ان انا اخلي واحد واقف في السكة بالذات اقول له يا رجل تعال، يبقى يا رجل يبقى عينته، بقى كلمة رجل في حد ذاتها نكرة. لكن لما جيت على رجل معين وناديته كده قلت له يا رجل يا رجل احضر السيارة، يا رجل في الحالة دي اسمه نكرة ومقصودة، اسمه نكرة ومقصودة. هتيجي في المنادى نكرة لان رجل نكرة، مقصودة لان انا قصدت هو بالذات. لما دخلت عليه يا وقصدته بقى معرفة، ولذلك يقولوا المنادى النكرة المقصودة. بس ادي ايه ادي الانواع السبعة. انا هكتفي بان انا اعمل لكم اجمالا الاول وبعدين يبقى بالايه بالتفصيل. فتقولوا بقى ايه النكرة، تقسيم الاسم الى نكرة ومعرفة. ينقسم الاسم الى نكرة والى معرفة. عشان عبارة واضحة شوية تقول النكرة اسم دل على شيء غير معين، ويفيد الاشتراك في جنسه، يفيد الاشتراك في جنسه، ويدل على افراد جنسه جميعا بحيث لا يمكن تمييز فرد من اخر، لا يمكن تمييز فرد من اخر. كما تقول للمدرس سأل عنك تلميذ، سأل عنك تلميذ. كلمة تلميذ نخلي تحتها خط هي المقصود. وكما يقول لك أخوك يقول لك إيه سأل عنك زميل، يبقى كلمة زميل تحتها خط. فذهنك رح يبقى فيه جميع الزملاء، ما تقدرش تحدد واحد منهم من الاخر. ادي النكرة يعني. طب دي النكرة. والمعرفة اسم دل على شيء معين، آه. بحيث يعني نميزه في عن أفراد جنسه. يعني هي واضحة. هنقول ان انتو تلميذ. طب ايه شائع انما لما اقول محمد انصرفت لواحد فبمعنى التعيين. طيب وتقول بقى ايه هو بعدين حاب اقول لكم ان النكره لها اقسام بس عاوزة قدام شوية يعني وارجو ان انا اقول برضو تخدوهم بعض المرة ان النكرة نكرة تامة ونكرة نقصة اقولها لكم مع الايام هتتفهم يعني. قولوها حتى ما يجريش حاجة وبعدين مع الايام حسام تقول والنكرة قسمان تامة وناقصة. معلش نكرة قسمان تامة وناقصة. فالنكرة التامة هي التي وصفت اللي هي توصف يعني والنكرة الناقصة بالعكس. طيب المهم بقى من اول السطر تقول المعرفة سبعة انواع. خد بقى واحد اثنين. الاول المحلى بال او تلاقيه المعرف بال او تقول الالف واللام يعني يبقى المعرف بال او المحلى بال. اذكر المثل اللي قلت لك دلوقتي تقول قالوا لك سأل عنك زميل وحط خط تحتها فلفظ زميل نكرة. لفظ زميل نكرة. فلما قابلته ورأيته عدت وقلت لهم قابلت الزميل أو رأيت الزميل. فلفظ الزميل معرفة. يبقى قلنا ده اسمه المعرف بإيه؟ بأل. الثاني العلم. وهو الاسم الذي يميز المسمى عما عداه. الاسم الذي يميز المسمى عما عداه مثل محمد ده علم على الاشخاص وجبريل علم على ملك ودمياط علم على الارض ومكة علم على الارض ورمضان علم على الزمن على شهر معين يعني على الزمن وعلى المكان وكتسمية مثلا الشتاء او الصحباء مثلا نافتين يعني يكون انت عندك نوخ او جمال وكل واحد تدي له اسم المهم ان يميز الباقي عما عداه. طيب يعني اهو ده مسجد والحمام مسجد اللي يميزهم ده اسمه ابن حنبل وده اسم الحمام مثلا صار كلمة ابن حنبل علم على ده والحمام علم على الثاني مثلا يعني يميز ده عن ده بحيث لا يشتبه عليه الأمر. ادي العلم اذا قلت الثاني العلم. الثالث اسماء الإشارة وهي ألفاظ محفوظة ستأتي. الرابع الأسماء الموصول. طيب مثال اسم اسم الإشارة عشان يبين لك انه يعين. تقول من سأل عني فيشيرون إلى شخص ويقولون هذا. يعني هتعرف ازاي هي معرفة السؤال. ومثال الاسم الموصول كقولك احضر لك الكتاب الذي، وتحط خط تحت كلمة الذي يوضح هذه الفتوى مثلا، تحط خط تحت كلمة الذي، وهي الفاظ محفوظة ايضا ستاتي. حل بال العلم اسم الإشارة اسم الموصول الضمير. يبقى الخامس الضمير برضو الضمائر الفاظ محفوظة ستأتي، بس تقول الضمير ما دل على متكلم او مثل ايه انا، او مخاطب مثل انت، او غائب مثل هو. بس دول مش دول خمسة، مش دول خمسة. المضاف لواحد من الخمسة دول، واحد من الخمسة اللي بقولك الثالث المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، المضاف إلى واحد من هذه الخمسة. على سبيل المثال دلوقتي تقول مثلا عرفت دار محمد، دار محمد، دار محمد اهو، دار ديت مضاف ومحمد مضاف اليه، اهو اضيف الى علم، اهو اضيف الى معرفه حسب التعريف منه. فاضل بقى النوع السابع، النوع السابع المنادى، أن إذا كان نكرة نداء النكرة المقصود، نداء النكرة المقصودة كقولك لشخص معين عندك يا رجل. أما يجي عند النداء في المنصوبات يا رجل. في بقى يعني بس هنختم عند هنا دلوقتي، وبعدين تبقى بالتفصيل، وبعدين انتوا دلوقتي تبقوا تساويتوا، يعني دلوقتي وصلت الى ما كنت وصلت اليه في جامعة حمام زمان. في راجل نظامها بيت زي هناك اسميات طلبية وبجامدي وبما وقد وبنان وبالتنفيسي بتاعت الايه اللي هي اللي هي مواضع اختران جواب الشرط بالفعل او بإذا الفجائية. هنا بيقول ايه تكتبوا، هي بيقول نقوله الاول ان المعارف سبعة فيها سهل، يعني سهل عليك فيها بإشاعة ام لما تحفظه ما تنسهاش. يقول انا صالح دام الفتى مني يا رجل. ازاي أنا؟ يبقى إشارة إلى الضمائر. صالحا ده إشارة إلى العالم، ذا إشارة، هذا اللي هو اسم الإشارة، ذا ما اسم الموصول رحيل، الفتى اللي هو المحلى بأل، يا رجل اللي هو نداء كثيرا المقصود. فاكتبوه قولوا إيه، وقد جمعها بعضهم في هذا البيت، إن المعارف وشكل سبعة فيها سهل هي مستفعل مستفعل مستفعل يعني من بحور الشعر. إن المعارف سبعة فيها سهل، إن المعارف سبعة فيها سهل، فيها سهل أنا صالح ذا ملفت ابني يا رجل، أنا صالح دائما حتى اتضح لكم قدام أكثركم بس يؤكدين هذا الآن. وصلى الله وسلم وبارك عليه. أنا صالح دائما إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح دائما ملفت ابني يا رجل، أنا صالح دائما ملفت ابني يا رجل. إن حبيتوا تكتبهم هقول لكم كل حاجة وتكتب تحتها حاجة. أنا تحت هي في السطور قول أنا قصادها اكتب الضمير، يعني أنا وبين قوسين الضمير عشان توضح. صالح بين قوسين العالم، ذا بين قوسين اسم الإشارة، يا رجل قصاد أقول نداء النكرة المقصودة. واضح؟ نعم. إيه؟ الفتى المحلى بألف، عندك حق. الفتى اكتب المعرب بألف. بالتفصيل زي مثلا ايه بيت من هذا، تقول لي بيت هذا، كتاب هذا، كتاب هذه، كتاب هؤلاء، ها يعني او كتاب مضاف هؤلاء مضاف اليه، يعني المضاف لواحد من الخمسه دول. نتكلم في المنصوص وفهمناه كويس، والكلمات اللي يشتبه علينا فيها الامر وربما نظن انها منقوصه نعرفها كويس. من بالكم في المضاف الى ياء المتكلم زي هذا كتابي، هذا كتابي، ها هذا كتابي، ان هذا اخي، او يلاحظ ان اخر ياء ومكسور ما قبلها، اخر ياء مكسور ما قبلها، ومع ذلك ما تمرش وجود، لان الياء ليست لازمه، لان ياء المتكلم دي مش لازمه، مش حته من الاسم، لا دي وحدها اسم، هي مضاف اليه، ولذلك بقول كتابي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. فإذا المضاف إلى ياء المتكلم لا يعد من المنقوص. كذلك كلمة دي، ها كلمة دي أبي، أبي فلان، اللي هو الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة لما تضاف وتكون مجرورة نقول مررت بأبي علي، ها سلمت على أبي حسن، مثلا درست تاريخ أبي جهل، أي أبي، كلمة أبي دي مش منقوص رغم أنه أخره ياء ومكسور ما قبلها، لأن الأسماء الخمسة لها إعراب خاص بي، لها إعراب خاص بي مجرور بالياء، يعني ما نعدوش من المنقوص. كذلك هذه، هذه برضو لا تعد من المنقوص. كذلك الجمع المذكر السالم اللي بالياء لما يبقى مضاف سلمت على مسلمي الهندي على مسلمي الصيني، فكلمه مسلمي الهندي كلمه مسلمي ده مش منقوص رغم انه اخره ياء ومكسور ما قبله، بس الياء مش لازمه لان الياء دي جايه تكون علامه على الجر او النقص، غير كده اقول المنقوص. لما نعرف بقى الفروق دي ما نغلطش ونقدر نفهم المنقوص. المنقوص بقى اللي هو الحقيقي انا قلت لكم ان اعرابه انه يرفع بضمه مقدره على الياء، جاء القاضي زي جاء محمد، هو ده مرفوع بضمه ظاهره لكن جاء القاضي بضمه مقدره على الياء. ليه؟ منع من ظهورها الثقل. يعني الثقل يعني الثقل غير التعذر، الثقل يعني ممكن، بس يبقى النطق ثقيل ولغه العرب مبنيه على الكذب، يعني من جاء القاضي تبقى ثقيله جدا. وحتى ابن عقيل جايب شواهد في اللغات الشاذه، اللغات الشاذه اللي هي مش زي اللغه اللغه الفريش، يعني فيها حركه على ياء المنقوص. ويجر بكثره مقدره على الياء، يجر بكثره مقدره على الياء زي سلمت على قاضي الاسكندريه، قاضي مجرور بكثره مقدره على الياء برضه منع من ظهورها الثقل، لان لولا ذلك نقول قاضي الاسكندريه ونحركها يبقى فيها ثقل. النصب بقى بفتحه ظاهره، المنقوص ينصب بفتحه ظاهره. ياء المنقوص بس يعني فاضل لنا ياء المنقوص. ياء المنقوص متى يجب حذفها؟ هذا المهم، متى يجب حذفها؟ تحذف وجوبا امتى ياء المنقوص؟ اولا اذا كان المنقوص مجردا من ال ومجردا من الاضافه ولم يكن منصوب في الحالات الثلاثه دي. المنقوص اذا كان مجردا من ال جاء قاض من غير ال اهو، انما لو جبت ال تثبت الياء، وما يكونش مضاف لانك لو قلت جاء قاض اسكندريه اما تبقى بتقول قاضي يبقى بتثبت الياء اذا كان مضاف. اذا كان منصوب لابد ان تظهر الياء، رايت قاضيا، يعني يبقى ما تنسوش دي ان ياء المنصوب تحذف في الثلاث حالات دي. اذا كان مجردا من ال والاضافه ولم يكن منصوبا فغير كده تثبت الياء، غير الثلاث حالات دي تثبت الياء. فهمتم؟ فاظن دي اللي ما كتبناهاش. والعنوان حذف ياء المنقوص، حذف ياء المنقوص. يجب حذف ياء المنقوص، يجب حذف ياء المنقوص اذا كان مجردا من ال ومن الاضافه ولم يكن منصوبا. مثل جاء قاض، هو مجرد من ال والاضافه، جاء قاض. جاء قاض ونظرت الى قاض او سلمت على قاض. ان حبيت زياده في الايضاح تقول اما اذا كان، اما اذا كان بال او مضافا او منصوبا فانه تثبت له الياء، تثبت له الياء، مثل جاء القاضي، مثل جاء القاضي، او تقول جاء قاضي الإسكندرية او قاضي المحكمة، تثبت الياء حتى إملائيا لابد تثبت، دي قاعدة إملائية كمان. أو ده إيه؟ ده محلى بآل وده مضاف، وتقول رأيت قاضيا أو حييت قاضيا أو حييت القاضيا، بس ده ما يتعلق بإيه؟ بآدي المقصور ودي إيه؟ المنقول. أظن فاكرين قلت لكم إن ظبيون مش منقول، أو آخره ياء، والياء لازمة بس مش مكسور مضبط، لا ظبي أو آخر ياء أهو وياء وليست لازمة، وأنا مالفها لكم في الدرس اللي فات. يبقى ظبيون ده لا يعد إيه؟ لا يعد من المنقول. طيب اللي هو لا مكسور ولا منقوص بيسموه صحيح، يعني الاصطلاح بس يعني يهم ناس دلوقتي. اللي بعد كده بقى انا قلت لكم ان النكر والمعرفه كده، وعرفنا ايه ان النكره لابد نفهمها، وليس نفرق بين النكره ومعرفه ضروري، لان الاساس للدروس اللي جايه. ليه؟ لان هتلاقينا اقول لك بشرط ان يكون معرفه صاحب الحال، لابد ان يكون معرفه الحال، لابد ان تكون نكره، التمييز لابد ان يكون نكره، اذا لازم يكون عندك خلفيه وعارف يعني ايه نكره وكده. الجمل بعد النكره الصفات، وبعد المعارف احوال، اهو عاوزينها ايه. طيب النكره يعني اسم دل على شيء غير معين ويشيع في جنسه، يشيع في جنسه. فلما اقول كلمه طالب بالنسبة للمدرسة بيبقى صادق على جميع الطلاب، إنما محمد لا، يبقى الاشتراك قللنا الاشتراك، يبقى مش كل طالب، لا طالب معين اسمه محمد. دي نكرة. وكنت قلت لكم يعني من باب العلم في نكرة تامة ونكرة ناقصة، أنا من باب العلم عشان هتحتاجوني. يعني النكرة التامة هي الموصوفة، النكرة التامة هي الموصوفة أو المضافة، الموصوفة، إنما النكرة الناقصة التي ليست موصوفة. نسيب النكرة دلوقتي ونتكلم في المعرفة. المعرفة سبعة أنواع، وزي ما قلت لك الناس اللي ايه اللي هم العلماء حبوا يسروها ويسهلوها على الطلبه، زي ما قلت لك اسميات طلبيات هناك في حاجات كثيره قوي في كتب الله. فدي من باب التيسير، ان المعارف سبعه فيها سبل، انا صالح ذا من كتبني يا رجل. سبعة أنواع. النوع الأول بوجه عام العلم، وهو اسم يميز المسمى عن ما عداه. ليه أسماءكم؟ يعني من ضمن الحاجات اللي تميزكم عن بعض الأسماء، اللي بتكتب في المدرسة اسمه علم. يهمنا بقى عشان لما نقول لك بشرط أن يكون علما خلاص، يبقى عرفنا العلم هو إيه. الأمر الثاني أسماء الإشارة، وأنتوا خدتوه في المدرسة. كتبوا أسماء الإشارة في المدرسة، هذا وهذه أسماء الإشارة معرفة سهل. الثالث الأسماء الموصولة، اللي هي الذي والتي، دي الأسماء الموصولة. الرابع العلم وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، والمعلى بأل، المعرف بأل، برضو انت كتبتوها واخدين فكرة عنها. الخامس الضمائر، الضمائر وهي ألفاظ محدودة في اللغة، يعني تتحفظ، يعني باب محصور، زي أسماء الاستفهام هي محصورة، وزي أدوات الجزم هي محصورة، الضمائر محصورة برضه. هي لفظ يدل على المتكلم مثل أنا، أو على المخاطب مثل أنت، أو على الغائب مثل هو. دلوقتي دول كام؟ دول خمسة. المضاف إلى واحد من الخمسة يبقى معرفة. ليه؟ اكتسب التعريف من المضاف إليه، أضيف إلى المعرفة فصار معرفة. مثال المضاف إلى العلم يقول هذا كتاب علي، أو كتاب مضاف علي المضاف إليه، المضاف إليه مجرور، فلما أضيف إلى العلم اكتسب التعريف منه، اكتسب التعريف منه. إنما لفظ الكتاب تعجزك نكرة، كتاب باب، ها؟ فلما قلت كتاب محمد تعرف. طيب، ومن كان المضاف إلى المحلى بأل إنك بتقول هذا باب، ها؟ كنت أصلح بابا، ما تعرفين باب إيه؟ إنما لو قلت كنت أصلح بابا المسجد لما أضفت إلى المحلى بأل اكتسب التعريف منه. ومثال المضاف إلى اسم الإشارة أقول كتاب من؟ تقول لي كتاب هذا، ها؟ ده سؤال من؟ سؤال هذا، يبقى المضاف إلى إيه؟ إلى اسم الإشارة. المضاف إلى الموصول، ها؟ مضاف إلى إيه؟ إلى الموصول. نقول مثلا هذا يقول خطاب الذي سأل، كتاب الذي جاء، وهكذا. والمضاف إلى الضمير زي هذا كتابك، كتابه هو، كتابي، هذه مضافة كلها. فالمضاف إلى واحد من الخمسة يكتسب التعريف منه. والمضاف إلى نكرة، المضاف إلى نكرة يبقى نكرة، ها؟ المضاف إلى نكرة يبقى نكرة، والمضاف إلى المعرفة يبقى معرفة. إيه رأيكم؟ مثال المضاف إلى نكرة، مثال المضاف إلى نكرة، نقول يعني سكنت بيت رجل، أهو نكرة، بيت رجل، سكنت بيت رجل، أضيف إلى نكرة يبقى نكرة. أنت معك كتاب مين؟ إيه كتاب مين؟ بتقول لي كتاب زميل، معرفش الزميل ده مين، تبقى كتاب زميل النكرة. يعني هو المضاف إلى نكرة يبقى إيه؟ يبقى نكرة. والمضاف إلى معرفة يبقى إيه؟ يبقى معرفة، لأنه اكتسب التعريف منه. بس فاضل المنادى أصله نكرة، أصله إيه؟ نكرة، ولكن لما ناديته وقصدته النداء مع القصد جعل معرفة. زي أما زي ما أقول يا أخ، فتعد شاور عليك أقول يا أخ، يعني أما شاور على طالب أقول يا طالب يا رجل، لباب النداء بس. إنما المهم إن اسمه نكرة مقصودة، أصل في نكرة مقصودة ونكرة إيه؟ غير مقصودة. فالرجل الخطيب اللي على المنبر ما يقصدش وهو بيخطب قدامه ألف مستمع، ما يقصدش واحد معين، يقوم يقول يا غافلا والموت يطلبه، ها؟ يا غافلا، يا معرضا عن الله، استيقظ سيفجأك الموت. ساعة ما يقول يا غافلا عن الله ما يقصدش واحد معين، يبقى غافلا اسم النكرة غير مقصودة. إنما لو لقى واحد مثلا ما صلاش الركعتين، ها؟ وبعدين شاور عليه كده قال له يا رجل قم فصلي ركعتين، صار مقصودة. فالنكرة المقصودة في النداء، النداء والنكرات المقصودة. بالسبب أن مليتكم الأنواع إجمالا بالتفصيل بقى العلم. الأول إيه؟ العلم. إحنا يهمنا كآخذين للمرحلة الأولى الممهدة أننا نقسم العلم ثلاث أقسام. العلم ثلاث أقسام. الاسم الأول، الاسم الأول الكنية، والكنية هي التي تصدر بأب أو بأم. والعرب كان عندهم الكنى المفرد كنية والجمع كنى. الكنية هي التي صدرت بأب أو بأم. فمثلا سيدنا أبو بكر دي أبو بكر دي مش اسمه، ده اسمه عبد الله، ولقبه ايه واسمه ايه